وإنا معهم إن شاء الله لن نتوانى عن دعمهم ونصرتهم والسير على درب خطاب وأبي الوليد وشامل وعمروف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طريقهم ويلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. للقتل نسعى كي نجود بمهجة، ما بعدها جود فهل لا نعذر. تأبى التعرض للطام خدودنا، وعلى الثرى بعد الطعان تعثروا. ما مات منا سيد بفراشه، أو كان في سوح الوغى يتأخروا. وإذا تجندل قائد منا علا، في إثره شهم جواد قسوروا. والقتل للأشراف ليس بسبة، ود النبي القتل لو يتكرروا. والقتل في ذات الإله كرامة، إن الشهادة للذنوب تكفروا. والقتل خير من حياة مذلة، تنهى اللئام بحكمها أو تأمروا. يا رب فاشدد أزرنا حتى ترى، أشلاؤنا لك قربة تتناثروا. يا رب فاشدد أزرنا حتى ترى، أشلاؤنا لك قربة تتناثروا.